الحمد لله. تعلمون أن هذه أولى هذه الليلة أولى الليالي العشر المفضلة، عشر الليالي العشر التي نوه الله بها، ومن عظيم شأنها أن فيها ليلة القدر التي قال الله فيها خير من ألف شهر، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في شأن ليلة القدر: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وتعلمون أن ليلة القدر تلك الليلة التي عظم الله شأنها وأنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك هذا أسلوب تعظيم وتنويه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه. ومن أجل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، يعني فيختلف يعني حاله في الليالي العشر في هذه الليالي عن حاله في العشرين الأول. كان يخصها بإحياء الليل ومضاعفة الجهد وإيقاظ الأهل، وكان يعتكف العشر الأواخر، كل ذلك طلبا لليلة القدر. ولم يزل المسلمون على هذا يعظمون هذه الليالي ويتعرضون لنفحات الله ويتعرضون لموافقة ليلة القدر. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن أريت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعبد أحوج ما يكون إلى عفو الله ومغفرته. فينبغي لمن علم ذلك ولله الحمد وأمره ميسر أن ينافس في الخير ويتأسى بنبيه ويتأسى بالسلف الصالح، ويحذر من فتن هذا العصر، يحذر من فتن هذا العصر التي سلطت على المسلمين من وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة، حتى صارت هذه الوسائل الصادة عن ذكر الله صارت محمولة مع الناس يحملونها في جيوبهم. فعلى المسلم أن يحذر من شرها ويستعملها فيما ينفعه، ويحذر من أن تكون سببا في قتل وقته وضياع وقته وصده عن ذكر الله. واذكروا نعم الله عليكم من الصحة والعافية والعيش وتيسير الأمور والأمن، فهذه كلها نعم تستدعي منا جميعا شكره سبحانه وتعالى، والقيام بحقه وبأداء فرائضه وتجنب معاصيه واستعمال أمورنا كلها في طاعته. المسلم أن يستعمل جوارحه، سمعه وبصره وجوارحه، ويستعمل كل ما أعطاه الله في طاعته، لأنه مخلوق للعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاستمدوا من ربكم التوفيق وسلوه العون، اسألوا ربكم العون: إياك نعبد وإياك نستعين. نسأله تعالى إن يهدينا ويصلح قلوبنا ويصرف عنا ما يصدنا عن ذكره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.